اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لك المدمرة لرزقك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة التي تحاول أن تبعثر أوراق عملك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة التي تحاول أن تفلس تجارتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسببة لكل المشاكل لك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة التي تود انحراف بك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ربطت أسحارها بأسحار قرينك منذ الصغر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة التي عملت ربطا قويا محكما في قرينك منذ الصغر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة التي عندها أسحارا قوية ربطتها بأسحار ديباجية في قرينك على يمينك. اللهم دمر الأسحار القوية للعفريتة الساحرة العاشقة والتي تود أن يتم تعطيل زواجك. اللهم دمر الأسحار القوية التي عملتها لك العفريتة الساحرة العاشقة. اللهم دمر كل الأختان الشيطانية التي عملتها لك العفريتة الساحرة العاشقة في عينك. اللهم دمر الأختام الشيطانية التي كثبت عليك العفريتة الساحرة العاشقة على عينك. اللهم دمر كل الأسحار القوية التي كثبت عليك العفريتة الساحرة العاشقة من أجل الذهاب بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسببة للضبابية في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسببة لضعف الرؤية على عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الساكنة بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الساكنة بعينك منذ القدم. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي لا تريدك أن تنظر بنظرة شفائية إلى أصدقائك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تريدك ألا تنظر بنظرة استعطافية شفائية إلى أعين رفاقك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لك والتي ترى لك عينا زهرية مباركة في الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المحاربة لعينك الزهرية الربانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المحاربة لعينك الزهرية العلاجية. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المحطمة لعينك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تقاتل بداخلك من أجل الذهاب ببصرك. اللهم قتل العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تقاتل بشدة بداخلك من أجل محو الطاقة الربانية التي بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة لك، والتي تسعى إلى حساسية مفرطة بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة لك، والتي سببت أمراضا محزنة مفتنة بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة، والتي لديها قصور مشيدة بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تصدر الأوامر من عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي لا تريدك أن تعالج الناس عن طريق عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة لك، والتي لا ت... التي تريد أن تحجب عنك رؤيتك في قراءتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي لا تريدك أن تطلع على رسائل هاتفك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تريد العمي القوي الأبدي لعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة لك، والتي تسعى وراء خراب عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة لك، والتي تريدك أن تكون سحارا عليما بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تعتقد أن عرقك عرق زهري مغرب تأثير شعاعه موجود في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تعتقد أن عرقك الزهري المغرب تأثير شعاعه موجود في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، العدوة اللدودة في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، العدوة الشيطانية القديمة في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تتعلق تعلقا كبيرا بألغاثك الموجودة في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تعتقد أنك ملكها بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تعتقدك أنك ملكها الوحيد بعينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تعتقد أنك رمزها الوحيد الموجود في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي ترى أنك قادر على حل كل المشاكل عن طريق عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة، والتي تريد أن تسود أحوال عينك. اللهم دمر الأفئدة الساحرة الملكة العاشقة والتي تقوم على عياء مكثف بعينك. اللهم دمر الأفئدة الساحرة الملكة العاشقة المسيطرة بعينك. اللهم دمر الأفئدة الساحرة الملكة العاشقة والتي مناعة لك من زواجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المحاربة لزواجك لأنك تمتلك عينا زورية مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تريد أن تعطل زواجك انتقاما من عينك الزورية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي لا تريدك أن تتواصل معي من أجل علاجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة الرابطة بأسحارها القوية على يمين عينك الزورية الربانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة الرابطة لأسحارها الشيطانية في قرينك على يمين عينك الزورية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء فساد عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء الانتقام من حياتك لأن بداخل عينك رموزا قوية تقوم على شفاء الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تريد أن تنزل عينك عندما تكون خارج بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تمنعك من رؤية الشمس في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المناعة لك من رؤية الشمس المشرقة في عينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تيقنت أن شعاع الشمس المشرقة في الصباح يكون فيه علاج لعينك الزورية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تيقنت أن شعاع الشمس المشرقة في الصباح إلى عينك فيه شفاء لعينك الزورية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة سبب ثقل جسمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة سبب الضيق الشديد الذي يأتي على صدرك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تريد انعزالك في غرفة في بيتك لوحدك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي لا تريدك أن تحتك خارج بيتك برفاقك وأصدقائك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى إلى مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى إلى سرقة مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المصفرة لوجهك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تقوم على اصفرار وجهك وبدنك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تحاول قتل كل جنية مسلمة تقوم بالدفاع عن عينك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء قتل كل جنية مسلمة بداخلك تقوم على دفاعك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء قتل كل جنية مسلمة لها دور رئيسي في علاج عينك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي جعلتك عصبيا مع أسرتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي جعلتك عصبيا بعينك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي أقسمت للشيطان الأكبر بأن تنكل حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تحاول أن تخرج كل جني مسلم يتموقع بعينك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة همها الوحيد هو سكنها بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تنكد حياتك بين أسرتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة السفاكة لدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى على دمارك ودمار بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي ترد عنك كل زوجة زورية مباركة تكون لحياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المحاربة لكل زوجة زورية تكون عليك مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء نكاد حياة كل زوجة زورية تكون عليك مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة الموسوسة لكل زوجة زهرية مباركة تكون في حياتك. اللهم دمر الإفريدة الساحرة الملكة العاشقة والتي تبعد كل زوجة تريد الزواج بك تكون من سلالة زورية مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء تلعثم كلامك عن طريق لسانك الزهري المبارك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء تلعثم كلامك عن طريق لسانك الزهري المبارك والذي يخرج منه النصح المبين على الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي أحكمت سكنها في أركانك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المحاربة في صلاتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تعتقد أنك تمتلك عينا زورية مباركة عند خروجك من بيتك يتم فيها الشفاء على الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي كانت تؤذيك في صغرك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المسؤولة عن كل الحوادث المفجعة التي كانت تحصل لك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي كانت لا تريد أن تخرج من بطنك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى إلى ألم فظيع وشديد في كل أمعاء بطنك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تتنقل في كل أنحاء جسدك كونك زهريا مغربا مباركا على الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي ربطت سحرا قويا في قرينك على يمين عوراتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي ربطت سحرها القوي على يمين عوراتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي أحكمت قرين قائد الجن المسلمين من يمينه. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي ربطت أسحارها القوية على قرناء الجن المسلمين الذين بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي ربطت سحرا قويا يخصها بسحر قرين قائدك من الجن المسلمين يمينه بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تسعى وراء ربط مكثف قبيل مجيء بساعة إلى بيتك في قرينك على يمينك. اللهم دمر العفريت الساحرة الملكة العاشقة والتي ربطت أسحارا فاتكت تخصها بقرينك على يمينك قبيل مجيء بساعة إلى بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والشغالة على ربط أسحارها بقرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المنسقة مع الشيطانة الدجاجية الإبليسية على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي اتحدت مع الشيطانة الدبجية الإبليسية بربط سحرهما بقرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي اتحدت مع الشيطانة الدبجية الإبليسية بربط سحرهما بقرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي لديها ألغاز شيطانية تحمل رموزا للكنوز والدفائن على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تريد إخفاء رموزها المتعلقة بالكنوز والدفائن في قرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تريد إخفاء علامات ومفاتيح ورموز الكنوز والدفائن المتعلقة بها في قرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة سيدة أسحارك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المبعدة كل زوجة زهرية مباركة يكون لك مع ذري زري يكون مبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة المحاربة لكل زوجة زهرية يكون لك مع إنجاب من سلالة زهرية مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تبردك بالكلية عن كل زوجة زورية تكون عليك في حياتك مباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة الشيطانة القديمة في عائلتك وفي سلالتك الزورية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة الشيطانة القديمة العدوة لك ولسلالتك الزهرية المباركة. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تقطع سلاسل سحرها المربوطة بقرينك على يمينك. اللهم دمر العفريتة الساحرة الملكة العاشقة والتي تتقطع سلاسل عن قرية قديمة المربوطة بقرينك على يمينك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.